بالنسبة للفجر يعني ما لكن الشيخنا هنا بالنسبة للفجر يعني ما أرفع يدي في القنوت في الفجر. شلون؟ ما أرفع يدي في القنوت في الفجر. لا ترفع بس ما نبي يعني. هذا من قبيل يعني متابعة الإمام ولا من قبيل؟ على أساس هنا أن السنن يعني على أساس أن هذا الأمر مش سنة لا يخرج عن الإمام فيه لأن كونه مش سنة إيه؟ وقال على أساس أن هذا مثلا أمر معروف أنه ليس بسنة هذا القنوت أو هذا الدعاء ألا يكون مسوغ له ألا يتابعه ولا من قبل النصوص العامة وال ما سمعت شيء من الكلام أو الأشرطة المتعلقة ما للأسف ما سمعت عن تفصيل أو يعني نسمع إن شاء الله. صندوق حديد قديش تتخيلوا خيالات صوروا صندوق حديد ثقيل خميل إلى آخره وعليه حراس وكذا إلى آخره ومنظم الصيانة فيها تنظيم دقيق جدا ممكن هذا تحقيقه لكن خلي الدولة تسمع هون العقدة العقدة النظام الحاكم يحكم بغير الشرع هذه مصيبة المسلمين اليوم. نعم يا أبو أحمد.